بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. راوي الحديث سبق الكلام عنه أبو ذر الغفاري، وذكرنا أن اسمه جندب بن جنادة. وقوله فيما يرويه عن ربه، يعني أن هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بالحديث القدسي. والحديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهي ليست قرآنا. وسنبين الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه وغيره. القرآن ألفاظه ومعانيه من الله، أما الحديث القدسي فألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيه من الله. القرآن معجز، والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته، يعني ليس لك على كل حرف 10 حسنات. القرآن كله كلام الله، وكله سليم من التحريف ومن التغيير والتعديل والزيادة والنقصان، وكله صدق وحق. أما الأحاديث القدسية ففيها الصحيح وفيها الكذب، وفيها الضعيف وفيها الحسن. واضح هذا؟ القرآن تصح الصلاة به، وأما الحديث القدسي فلا يمكن الصلاة به. نعم، أنه قال: يا عبادي يا عبادي، هذا خطاب لجميع الناس، إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وهو مجاوزة الحد أو التصرف في حق الناس بغير حق. نعم، والله عز وجل تكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى حرم هذا الظلم على نفسه، يعني لا يقع منه الظلم سبحانه وتعالى، بل تعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدس وتنزه. فإذا كان الله حرم الظلم على نفسه فمن باب أولى أن يمتنع عنه البشر، فالله عز وجل الملك القادر على كل شيء امتنع عنه وحرمه على نفسه، فمن أنت أيها الإنسان حتى تظلم؟ لذلك قال: وجعلته بينكم محرما، وهو مما اتفقت الشرائع وجميع الأديان على تحريمه وعلى شناعته. ولذلك ذكر ابن تيمية أن الظلم محرم مع كل أحد، مع المسلم ومع الكافر، وفي كل بلد وفي كل زمان، وشريعة لا تبيح الظلم بوجه من وجوه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. كلكم ضال إلا من هديته، يعني كلكم غافل عن شرائع الدين قبل إرسال الرسل، والهداية تأتي بعد بلوغ الرسالة. وهذا فيه أن البشرية في ضلال وفي غفلة وفي بعد عن المنهج الرباني إلا من هداه الله عز وجل بالوحي. وهذا مصداق الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا إشكال ذكره ابن رجب رحمه الله، وهو أن بعضهم ظن أن هذا الحديث يتعارض مع قول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: خلقت عبادي مسلمين فاجتالتهم الشياطين. كيف نجمع بين هذا الحديث أن الله عز وجل خلق العباد حنفاء، وبين حديث كل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ نعم، أجاب ابن رجب بأن قال: معنى أن الله عز وجل خلق الناس حنفاء، وكل مولود يولد على الفطرة، معناه أن ابن آدم مفطور على قبول الحق إذا جاءه، يعني أنه متهيأ ومستعد لقبول الحق. ولكن ليس معنى هذا أنه يولد مسلما، وليس هذا أنه يولد عالما بالشريعة وعالما بالوحي، لا، بل يحتاج إلى تعليم، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا. والدليل على هذا قوله تعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذن هو لا يعلم التوحيد ولا يعلم الوحي ولا يعلم الشرع، فيحتاج إلى تعليم. طيب ما معنى كل منود منود على الفطرة؟ ما معنى خلقت عبادي حنفاء؟ معناه أني خلقتهم مستعدين لقبول الحق إذا جاءهم، وخلقتهم متهيئين للتوحيد إذا جاءهم، ففطرتهم تقبل التوحيد وترفض الشرك. واضح هذا؟ لكن هذا لا ينفي أنه يحتاج إلى التعليم، بل هو لا يستغني عن التعليم، محتاج إلى تعلم التوحيد. واضح هذا؟ والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غير عالم بما علمك به من القرآن والسنة فعلمك. وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا الإنسان يولد كيف؟ مفطورا على قبول الحق، فإذا جاءه الحق فطرته تقول له نعم هذا حق اقبله. واضح؟ وليس معنى هذا أن الحق عنده من قبل، أنه خرج من بطن أمه وهو يعرف الحق، لا، وإنما الحق يأتيه بالتعليم وبالدعوة وبالرسالة وبالوحي وبالأمر معروف النهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. قوله فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. وطلب الهداية نوعان، هداية عامة وهداية أو هداية مجملة وهداية مفصلة. الهداية المجملة هي الهداية للإسلام والإيمان، وهذه تحصل لكل مؤمن. أما الهداية المفصلة فهو أن يهديه الله عز وجل إلى تفاصيل الإيمان وجزئيات الإسلام ويعينه على ذلك. وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، وحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ولذلك لما يعطس العاطس ويقول الحمد لله، نقول له يرحمك الله، فيقول يهديكم الله. طيب، لأنه يحتاج إلى هداية مفصلة، وإلا هو كهداية مجملة مهتدي، ولكن هداية مفصلة أن يطلع على جزئيات وتفاصيل الإيمان والإسلام. وقد ذكر ابن رجب أن بعض فقهاء العراق أنكر هذا الحديث ظنا منه أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهداية. سبحان الله، وهذا عجيب جدا، يعني لا أدري كيف قال هذا الفقيه العراقي، كيف قال هذا، يعني معنا نحن نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وخالف بذلك الجمهور وخالف السنة. يعني قال فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني أن الإنسان محتاج إلى الطعام، كل العباد محتاجون إلى الرزق، والله عز وجل هو الرازق. وذكر هنا مجموعة من أنواع الرزق، ذكر الطعام وذكر الكسوة الذي هو اللباس. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني، يعني اطلبوا مني طعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار، يعني كلكم تولدون عراة، إلا من كسوته، فالله عز وجل هو الذي يملك ذلك. فاستكسوني، يعني اطلبوا مني الكسوة أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم، لا أحد منزه من الخطأ، بل هو معرض للخطأ وللذنب ليلا نهار. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ضري يجوز فيه ضري وضري، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف يعني؟ يعني معصيتك لا تضر الله عز وجل، وطاعتك لا تنفع الله عز وجل. وضح هذا بقوله يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، هذا الآن تفسير لقوله لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي. كيف لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي؟ وضحه، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني أول بني آدم إلى آخر بني آدم، وإنسكم وجنكم، كل الإنس وكل الجن، كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم، يعني كانوا على أتقى قلب رجل يعرف على وجه الأرض. لو فرضنا أن زيدا هذا هو أتقى الناس، أتقى رجل عندنا الآن في العالم هو زيد، فلو فرضنا أن الناس كلهم أصبحوا على تقوى وعلى إيمان زيد، تخيلت هذا؟ فتخيل لو حصل هذا، هل الله عز وجل، يعني البشرية كلها صارت على تقوى وعلى إيمان زيد الذي هو أفضل الناس فينا، هل هذا سيزيد الله في ملكه شيئا، سينفعه شيئا؟ لا. والعكس، لو كانوا على أفجر، على فجور أفجر رجل منهم، هل سيضر الله عز وجل ذلك في شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي في هذه الفقرة سيبين الله عز وجل سعة خزائنه وأنه مهما أعطى العبادة من حاجات ومسائل وطلبات فإن خزائن الله لا تنفد ولا تنتهي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت في صعيد واحد يعني في أرض واحدة كل الناس إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم من أول بني آدم إلى آخر بني آدم قاموا في مكان واحد وكل واحد منهم طلب حاجة. هذا قال أنا أريد بيتا وهذا قال أنا أريد سيارة هذا قال أنا أريد دراسة أنا أريد وظيفة أنا أريد صحة أنا كل واحد منهم طلب شيئا فأعطيت كل إنسان مسألته ماذا سيحصل؟ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الذي هو الإبرة إذا أدخل البحر. لو أخذت الإبرة وأدخلتها في البحر هل ينقص ذلك من البحر شيء؟ لا. فكذلك لو سأل كل البشرية وكل الإنس والجن ما عند الله عز وجل وأعطاهم لن ينقص ذلك من ملك الله ومما في خزائنه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم يعني أضبطها لكم بعلمي وأضبطها لكم بالملائكة الكتبة الحفظة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني ثم أجازيكم عليها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. من وجد يوم القيامة في صحائفه الحسنات ووجد أنه سيدخل الجنة فليحمد الله، فهذا من توفيق الله من فضله ومن نعمته وليس بذكائك ولا باجتهادك ولا بحنكتك. ومن وجد غير ذلك يعني وجد المعاصي فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا تلوم فلان وفلان وفلان وعلان ولا تلوم رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هذا بما كسبت يداك وبما جنت يداك وبما ومن نفسك ومن الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حتى كان بعض السلف إذا روى هذا الحديث جثى على ركبته لما فيه من المهابة والجلالة والعظمة. وقد علقنا على ألفاظه بما تيسر، و يعني لم يبقى معنا إلا فقط أن نستنبط الفوائد، ولكن فقط أشير إلى أن بعض ألفاظ هذا الحديث بل كثير منها يتطابق مع ما ورد في القرآن. مثلا فاستغفروني أغفر لكم، هذا جاء في آيات كثيرة الأمر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه غفارا. مثلا قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وكذلك في قوله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا جاء في القرآن أيضا في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم هذا يطابق هذا الحديث. نعم نأتي على فوائد هذا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها إثبات ما يسمى بالحديث القدسي وهذا مثال له، ومنها تلطف الله عز وجل مع عباده وذلك بأن خاطبهم بهذا الأسلوب اللطيف فقال يا عبادي، وهذا فيه تلطف معهم بأنهم عباد لله فهو سيغلب سبحانه جانب الرحمة معهم، ثم نسبهم إلى نفسه ففيه وصف العبودية وفيه نسبة هؤلاء العباد إلى الله، فلم يقل يا عباد أو لم يقل يا أيها العباد أو يا أيها الناس، وإنما قال يا عبادي أنا، فنسبهم إلى نفسه. وهذا ولله المثل الأعلى ولا تشبيه ولا تمثيل، مثل أن تقول لابنك يقول له يا ولدي يا ابني يا بني، هذا من باب التلطف والإشفاق والرحمة. وفيه تحريم الظلم، وكما ذكرنا الظلم محرم على في كل شرائع، والظلم أنواع، ظلم في حق الله وهو الشرك، وظلم في حق نفسك وهو المعاصي كالزنا، وظلم في حق المخلوقين كالسرقة، وكله محرم، وأشده وأعظمه ظلم الظلم في حق الله، كما قال تعالى إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. إذن فيه تحريم الظلم، وفيه أن البشرية في ضلال وفي خسران وفي هلاك وفي ضياع بدون الوحي وبدون المنهج الرباني، وأن كل البشرية محتاجون إلى الهداية، كلكم ضال إلا من هديته. وهذا هو الواقع، تجد الإنسان الذي يعيش بدون منهج رباني وبدون وحي بدون إيمان ولا شيء، فإنه يكون في ضلال مبين، ولذلك يؤدي به غالبا إلى الأمراض النفسية وإلى الانتحار وإلى الكآبة ونحو ذلك. وفيها أن الهداية لا تطلب إلا من الله وحده، فهو الهادي وحده سبحانه لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه أن العباد مفتقرون إلى الله، فيحتاجون إلى الله عز وجل أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يسقيهم، ولا غنى لهم عن ذلك. ولذلك كان السلف يسألون الله كل شيء، فكان بعض السلف يطلب من الله عز وجل، يسأل الله عز وجل ملح الملح، وبعضهم كان يطلب من الله عز وجل علف الشاة والدابة، ولا يعني يستحي من ذلك. وإن كان بعض السلف يقول إني لا أستحي الله عز وجل أن أسأله شيئا من أمور الدنيا، ولكن هذا خطأ، خطأه ابن رجب، وقال الاقتداء بالسنة أولى. أين ورد هذا بالسنة؟ في حديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسعا عليه إذا انقطع. فهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه بعض العلماء يفيد أن الإنسان يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة وبحاجات الدنيا والآخرة، قليلها وكثيرها، عظيمها وحقيرها. لأن بعض الناس يقول أنا استحي من الله عز وجل أن أسأله مثل هذه الأشياء الحقيرة، هذا مخالف للسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل هو الرزاق الحقيقي، وأن العباد مجرد أسباب، فالمطعم والكاسي والساقي هو الله عز وجل. وفيه أن العباد غير معصومين معرضون للخطأ ليلة ونهار. وفيه أن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفيه أن المغفرة لا تطلب من الله، لا تطلب إلا من الله، فطلبها من غير الله شرك. وفيه أن العباد لا يستطيعون أن يضروا الله ولا أن ينفعوا الله عز وجل. وفيه أن المعصية لا تضر إلا نفسك، والطاعة لا تنفع إلا نفسك، ولا تنفع الله ولا تضر الله. وفيه سعة خزائن الله عز وجل وسعة فضله ورزقه، وأنه مهما سأله الناس فإنما عنده كثير. وفيه إثبات إحصاء أعمال العباد وكتابتها. وفيه إثبات ركن أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث كم؟ 25. عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه، أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور. الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. بفضول أموالهم يعني بالزائد من أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع بضم الباء هو الجماع. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم بلى. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. أما راوي الحديث فقد تقدم الكلام، وأما ألفاظ الحديث فقد شرحنا بعضها أثناء قراءة الحديث. بقي قوله تصدقون، فيه حذف للتاء، الأصل تتصدقون وهذا جائز. التسبيحة هي أن تقول سبحان الله، التكبيرة أن تقول الله أكبر، التحميدة أن تقول الحمد لله، التهليلة أن تقول لا إله إلا الله. صدقة يعني فيها أجر كأجر الصدقة. أيأتي أحدنا شهوة، الشهوة هي اللذة، الوزر هو الإثم. معنى الحديث أن أناسا من فقراء المهاجر، أن أناسا هؤلاء، هذا كلمة أناسا هذا مبهم، فسرت الروايات أن هؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين. هؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من مسألة، وهي أنه لاحظوا أن الأغنياء بسبب عندهم من أموال أنهم يجمعون بين صنفين من العبادات، فيجمعون بين العبادات البدنية التي يستوي فيها الغني والفقير مثل الصلاة فيفعلونها وينالون الأجر، وأيضا في المقابل يعبدون الله عز وجل بالمال الذي عندهم، فيتصدقون ويساعدون المحتاجين ويبنون الدور ويبنون المساجد مثلا في العصر الحديث الآن أو في غيره من العصور. يعني أريد فقط أن أوضح المعنى العام للحديث، ليس القصد أن هذا الذي هم اشتكوه بالضبط، تمام؟ فالشكوى هي بالضبط أنهم يقولون نحن فقراء لا نملك أموالا، فكيف نستطيع أن نتصدق؟ إذن ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب، وهذا في سجع، يعني ذهب الأغنياء بالأجور، يعني الأغنياء أفضل منا نحن، لأنهم يتصدقون وإحنا نتصدق، يبنون المساجد ونحن لا نستطيع، يساعدون الفقراء ونحن نستطيع. هذا هو الشكوى، واضح هذا؟ فالجواب كان بأن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست محصورة على الأموال، بل إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك، فذكر لهم مثلا التسبيح والتحميد والتهليل هذه صدقات، وليس شرطا أن الصدقة تكون بالمال. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل وشرف فقراء الصحابة وفضل هؤلاء الناس بالتحديد الذين جاءوا واشتكوا هذه الشكوى، وهذا يدل على علو همتهم أنهم يريدون أن لا يفوقهم أحد في الطاعات، وفيه حسن شكاوى الصحابة، يعني حتى الأشياء التي يشتكون منها تكون حسنة وجميلة وتدل على إيمان وعلى علو الهمة. وفيه أن الله عز وجل خلق العبادة متفاوتون، فيهم الغني وفيهم الفقير لحكمة يريدها الله عز وجل، وقد دلت النصوص وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فدل هذا على أن الفقراء أفضل من الأغنياء من هذه الناحية. إذن هذا من فوائد هذا الحديث كما قلنا، وهو فضل هؤلاء الناس وعلو همتهم وحرصهم على ألا يفوقهم أحد، وهذا من التنافس في أبواب الخير. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالبخاري أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، وجاءت النصوص أن الأغنياء يتأخر دخولهم إلى الجنة، وذلك لأن الأغنياء يحاسبون على أموالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن فيه فضل أغنياء الصحابة، كيف؟ أن هؤلاء الفقراء أخبروا أن الأغنياء يتصدقون، ففيه يؤخذ منه أن من أنعم الله عليه بالمال فينبغي له أن يتصدق، وهذا من باب الشكر لهذه النعمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة ليست مختصة بالمال، ومن فوائد هذا الحديث أن الفقير يستطيع أن يتصدق، ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر معروف النهي عن المنكر أن هذا كله يعد من جنس الصدقات، ومن فوائد هذا الحديث فضل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك فيه فضل الجماع إذا نوى به الإنسان الخير، فإذا إذا إذا جامع الإنسان بنية أن يعف نفسه عن الزنا وأن يعف زوجته عن الزنا فإنه يؤجر على ذلك ويكون صدقة له. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استعمل النعمة في الحرام فإنه يأثم، وإذا استعملها في الحلال فإنه يؤجر، وفيه استعمال القياس، وذلك لأنهم استغربوا لما قال لهم إن الإنسان إذا جاء شهوته فإنه يؤجر، لأنهم تعودوا أن الأجر يكون في المشاق وفي الأمور التعبدية المحضة، فاستغربوا أن يكون الإنسان يأتي شهوته ويكون له أجر، هذا شيء غريب وعجيب، فاستعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الإقناع. فمن فوائد هذا الحديث أن المعلم يقنع تلميذه، أو أن المناقش يستعمل مع من يناقشه أسلوب الإقناع. وهناك أساليب كثيرة للإقناع، من ضمنها أن تستعمل حجة القياس. فنسلم قاس قال أليس إذا وضعها في الحرام في الزنا يأثم؟ الجواب نعم، فلماذا تؤثمونه في الزنا ولم تعطونه الأجر في الزواج؟ فاقتنعوا بهذا القياس. ولذلك استنبط وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث فيه قياس، وأخذ من هذا الحديث بعض العلماء إثبات الاستدلال وحجية القياس. والقياس هو أحد الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها أهل السنة في إثبات الأحكام الشرعية. نحن عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، وهذا سندرسه إن شاء الله في علم أصول الفقه، لأن هناك من الطوائف كالظاهرية ينكرون القياس. والمذهب الظاهري هو أحد المذاهب الفقهية التي أسسها داود بن علي الأصبهاني، وهو مؤسس المذهب الظاهري. وهؤلاء ينكرون القياس، يقولون لا يوجد شيء اسمه قياس، وجمهور المسلمين على إثبات القياس، والله أعلم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة أما راوي الحديث تقدم الكلام عنه، ألفاظ هذا الحديث السلامة. السلامة في الأصل هو عظم الكف وعظم الأصابع وعظم الأرجل، لكن المراد في هذا الحديث جميع أعضاء الإنسان وجميع مفاصله. فكل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل عضو من أعضائك عليك أن تتصدق عنه، كل مفصل تصدق عنه، كل عظم تصدق عنه، فكل مفاصلك وكل أعضائك وكل عظامك تحتاج إلى أن تتصدق عنها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ونحن نعرف أنه ثبت في أحاديث أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، 360 مفصل، وهذا عدد كبير. وفي رواية أخرى قال في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا يا رسول الله ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ لأن هذا كثير، يعني تخيل أن تطالب أنك يوميا تتصدق ب 360 صدقة، هذا كثير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن ليس المقصود به أن تصدق بالمال والدرهم والدينار، بل تستطيع أن تتصدق بأشياء يسيرة جدا وسهلة، من ضمنها ما ذكر في الحديث السابق التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر معروف والنهي عن المنكر والمعاشرة الزوجية. واضح؟ هذه أمور متيسرة لكل أحد. من ضمنها أيضا ما سيذكره في هذا الحديث، قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل، وفي رواية يعدل بين الاثنين صدقة، اثنان متخاصمان فأصلحت بينهم صدقة. طيب مثال آخر، وتعين، وفي رواية ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إنسان ما يستطيع يركب فوق الدابة لما لكبر سن أو لمرض، فساعدته وركب فوق الدابة أو ركب في السيارة أو ركب الطائرة أو السفينة، ساعدته فيه صدقة. أو ترفع أو يرفع، روايتان، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، عنده أغراض وساعدته في حمل هذا المتاع في دابته أو في سيارته أو في طائرته صدقة. والكلمة الطيبة، هل الكلمة الطيبة صعبة؟ أن تقول الإنسان جزاك الله خيرا، أن تقول ما شاء الله، أن تقول وفقك الله، كلام الطيب، هل هذا صعب؟ لا، هذه صدقة. وبكل خطوة، ويجوز خطوة بفتح الخاء وضم الخاء وجهان، وبكل خطوة تمشيها، وفي رواية يمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط، ويجوز ويميط الأذى عن الطريق صدقة. الأذى هو كل ما يؤذي المارة، وجدت شيئا في الطريق من شوك أو زجاج أو حجر، حتى لو كان يعني رائحة مثلا كريهة فأزلتها عن الطريق، فهذه تكتب لك صدقة. إذن مفهوم الصدقة واسع، ومفهوم الصدقة سهل ومتيسر لكل أحد، للأغنياء والفقراء. طيب ستقول لي طيب ها حتى هذه الأشياء المذكورة فيها صعوبة، لا أستطيع أن أفعل 300 من هذه الأشياء. الجواب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الضحى تجزئك، ركعتا الضحى تجزئك، فإذا صليت ركعتين من الضحى فهذه تجزئك وتغنيك وتكفيك عن الصدقة عن 360 عضوا. واضح هذا؟ من لم يستطع أن يصدق بكل هذه الأشياء خلاص يصلي ركعتين، فهاتين ركعتين تكفيك عن الصدقة عن 360 مفصلة. طيب، فإن قال قائل وما العلاقة بين العظام وبين الصدقة؟ لماذا هذا الربط بين عظام ومفاصل وجسم الإنسان وبين الصدقة؟ ذكر ابن رجب ما معناه، أنه لما أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة، نعمة العظم والمفصل والأعضاء، هذه نعمة من الله، والنعمة تحتاج إلى شكر. كيف تشكر هذه النعم؟ الصدقة. واضح هذا؟ والشكر على درجتين، هناك شكر واجب وهو أن تأتي بالواجبات وتترك الحرام، وهناك شكر مستحب وهو أن تفعل النوافل. والأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متنوعة، هناك ما هو ما نفعه متعد للغير، مثل أن تصلح بين اثنين، هل أنت استفدت شيئا؟ لا، هذا نفعه متعد لغيرك. والنوع الثاني ما نفعه قاصر على نفسك، مثل ما تقدم في الحديث السابق، التسبيح والتكبير. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن تركيب عظام الإنسان وسلامتها من أعظم نعم الله. طبعا هذا يعد من الإعجاز النبوي، ومن الإعجاز يعد أيضا من الإعجاز العلمي وهو قليل جدا، وهو أنه كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عظام الإنسان 360؟ من الذي أخبره بهذا؟ هل عنده أجهزة؟ هل عنده مستشفى؟ ليس عنده هذه الأشياء. كيف عرف هذا؟ هذا لا يكون إلا بوحي، وهذا الأمر أثبته الطب الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن كل عظم من عظام الإنسان يحتاج إلى صدقة، ومن فوائده أن فيه فضل وشرف ومنقبة الإصلاح والعدل بين الناس وقضاء القضاء على الخصومات. فمن أحب الأعمال إلى الله أن تصلح بين اثنين متخاصمين، سواء كان زوجين أو صديقين، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس هذه المهمة لا يقوم بها إلا العظماء والشرفاء والكرماء، وهي من أحب الأعمال إلى الله. تجد اثنين متخاصمين لا يكلمان بعض فتصلح بينهم، هذا من أعظم الأشياء. وفيه فضل مساعدة الناس، من ذلك أن تحمله على دابته أو تحمل متاعه على دابته. والآن يدخل فيه أن تساعد الإنسان في كل شؤونه، يركب السيارة أو تساعده في حمل الأغراض إلى السيارة، هذه كلها صدقة. وفيه فضل الكلمة الطيبة، وفيه أن الإنسان يؤجر على كل خطوة يخطو بها إلى المسجد، فكل خطوة تخطو بها إلى المسجد ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة إلى أن تصل إلى المسجد. ولذلك كان بعض السلف يحرص على بعد المسجد حتى يحصل على حسنات أكثر. ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قريب مسجد النبوي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دياركم بني سلمة، يعني ألزموا دياركم، تكتب آثاركم. ونكتب ما قدموا وآثارهم في سورة ياسين، فالآثار الإنسان تكتب له. فإن قال طيب وإذا رجع من المسجد هل تكتب له أجر الخطوات وهو راجع من المسجد للبيت؟ هل تكتب؟ نعم، ذكر العلماء أيضا أنها تكتب، ذكر العلماء أنها تكتب. وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وفيه كثرة طرق الخير، وأنها ليست مقصورة على باب واحد أو على طريق واحد. وفيه أن الإسلام دين كامل متكامل، فيبين لك العلاقة بينك وبين الناس، والعلاقة بينك وبين الخلق، والعلاقة بينك وبين الجمادات حتى، وكذلك بينك وبين الحيوانات. والله أعلم. الحديث 27 عن النواس ابن سمعان، سمعان يجوز فيه سمعان وسمعان، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، راوي الحديث هو النواس بن سمعان ابن خالد ابن عمرو، وهو عامري كلابي، له صحبة ولأبيه أيضا صحبة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وأهدى النواس بن سمعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. إيش هذه الهدية؟ الهدية عبارة عن نعلين، نعلين لم يكن عنده إلا هذا. طيب هذا الذي يعني استطاع أن يهديه فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، وكان من أصحاب الصفة، ولا تعرف سنة ولادته ولا وفاته. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 حديثا فقط، هذا النواس بن سمعان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بأنه حسن الخلق، والبر هو اسم جامع للخير، كل فعل من أفعال الخير يقال له بر. فالصلاة بر، والزكاة بر، والحج بر، والجهاد بر، وطلب العلم بر، هذه أعمال البر. يعني أعمال البر يعني أعمال الخير، واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر البر بأنه حسن الخلق، وفي الحديث الآخر فسر البر بأنه مطمئنة إليه النفس، وذلك لأن البر يطلق باعتبارين، يطلق باعتبارين: تارة يطلق البر ويقصد به معاملة الخلق والإحسان إليهم، واضح هذا؟ فحسن خلقك مع الناس وتعاملك معهم يقال له بر، مثل الكلام الطيب، مثل طلاقة الوجه، مثل الابتسامة، هذا يقال له هذا يقال له البر. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في الحديث الأول بأنه فقال: البر وحسن الخلق. وعلى هذا صنف الأئمة كتبا وسموه بكتب البر. فابن المبارك رحمه الله له كتاب اسمه كتاب البر والصلة، والإمام البخاري وضع كتابا في صحيحه سماه كتاب البر والصلة، وكذلك فعل الإمام الترمذي سماه كتاب البر والصلة، يقصدون به الإحسان إلى الخلق وكيف يتعامل الإنسان مع الناس. وفي هذا يقول ابن عمر: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فهو أمر يسير جدا، هذا البر بالمعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني يطلق البر ويراد به جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، وهو الذي ذكرته لك في أول الشرح، أول شرح الحديث، أن البر اسم جامع للخير، فكل شيء من أعمال الخير هو بر. الصلاة بر، والزكاة بر، والحج بر، والجهاد بر، وإن لم يكن له علاقة بالناس، واضح هذا؟ فدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. قال: البر حسن الخلق. والإثم ما هو الإثم؟ ما حاك، حاك يعني لم ينشرح له الصدر، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. طيب، الإثم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الشيء الذي لم ينشرح له صدرك، لما تفعله تشعر أنك متضايق. ومن علامات الإثم أن تكره أن الناس يطلعون عليه فتفعله خفية وخلوة، ولا تريد من الناس أن يعرفوا أنك فعلت هذا الشيء. فإذا كنت تفعل هذا فاعلم أنه منكر، واعلم أنه إثم، واضح؟ رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد، وابصة ابن معبد كنيته أبو شداد، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 10 رهط سنة 9 فأسلموا، وتنقل، نزل الجزيرة، جزيرة منطقة في العراق، ثم تحول إلى الكوفة، ثم إلى الرقة، إلى أن توفي فيها، وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة، وله في الرقة ذرية، وكان كثير البكاء لا يملك دمعته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا. هذا وابصة ابن معبد. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قبل أن يتكلم وابصة بادره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جئت تسأل عن البر، واضح هذا؟ وهذا إما أن يكون وحيا من الله، وهذا هو يعني الغالب، وإما أن يكون فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه. قلت: نعم، يعني كلامك صحيح، أنا جئت وأسأل عن البر، مع أنه لم يتكلم ولا شيء. وهذا قد يحصل حتى لأفراد الناس، قد يحصل للصالحين وغيرهم، عندما يأتيك شخص وتشعر أنت من كلامه أن تقول له: أكيد جئت تسأل عن فلان، صح ولا؟ ويقول لك: نعم. فأحيانا الإنسان يشعر بهذا الشيء، فقد يكون وحيا وقد يكون فراسة، وهذا يعرف بمطالعة شروح العلماء والنظر في كلامهم. قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، يعني اسأل قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، هذا هو البر. تجد نفسك منشرحة ومقبلة ومرتاحة، معناه أن هذا الأمر بر. والإثم بالعكس، ما حاك في النفس يعني لم ينشرح له، لم تشرح له النفس، وتردد في الصدر يعني يسبب لك تردد وحيرة وريبة. وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى ولو أفتاك العلماء بأن هذا حلال، مع ذلك أنت غير منشرح له وغير مرتاح له ومتضايق عندما تفعله. طيب أفتاك الشيخ قال لك أنه حلال، مع ذلك أنت غير مرتاح له. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فاعلم أن هذا الإثم فاتركه. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. طيب قبل أن نذكر فوائد هذا الحديث، أحب أن أنبه على بعض التنبيهات. هذا الحديث وهو قوله استفتي قلبك، مما يفهمه بعض الجهال وبعض العوام فهما خاطئا. فبعض الناس يقول خلاص لا نرجع إلى العلماء ولا نرجع إلى الكتب ولا نرجع إلى التفاسير ولا الحديث، خلاص استفتي قلبك، فأي شيء تريد أن تفعله اسأل قلبك، فالذي ينشرح له قلبك يفعله، والذي يتضايق منه قلبك لا تفعله. وهذا غير صحيح، لأن أحيانا من الناس قد يتضايق من الحق وقد ينشرح للباطل، فهذا لا عبرة له. ولذلك بين ابن رجب أنه قال إذا جاء النص من القرآن أو السنة انتهى الموضوع، لا عبرة بقلبك ولا عبرة بنفسك، واضح. ويجب عليك الانقياد والقبول والتسليم والعمل، هذا إذا جاء النص. وأما إذا لم يأتي النص فهذا هو المراد بالحديث، إذا لم يأتي نص من الله عز وجل ولا رسوله ولا عن الصحابة ولا عن السلف، ليس عندك شيء من هذا. طيب فهنا ينظر فيه المؤمن، ولا بد أن يكون الإنسان سليم القلب، لأن بعض الناس قلبه مريض فينشرح صدره للزنا وينشرح قلبه للخمر، فهذا لا عبرة به لأن قلبه مريض. وإنما العبرة في هذا الحديث بمن كان قلبه سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا المؤمن هو الذي قلبه معيار وميزان، يستطيع أن يعرف الحق من الباطل بتوفيق من الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال العلماء يعني يعطي الله عز وجل المتقي والمؤمن فرقانا، يستطيع أن يميز بين الحق والباطل حتى ولو لم يرده دليل من القرآن ولا من السنة ولا من كلام السلف. وكما قلت لك هذا في عدم وجود النصوص، وهذا شيء مثلا جديد من النوازل. فالمؤمن إذا كان تقيا نقول له استفتي قلبك، فإن شرح فهو حق بر، وإن تضايقت فهو إثم، أو فعلته خفية فهو إثم. طيب فإذا وقعت نازلة وليس فيها قرآن ولا سنة وتضايق منها الإنسان ولم يجد من يفتيه فيه بالرخصة، طيب فحينئذ لا يفعله. أما إذا أفتاه العالم وكان هذا العالم متبعا للسنة، إذا أفتاه العالم وكان متبعا للسنة وبين له الحق فيها، فالواجب أن يتبعه. وأما إذا كان العالم من علماء السوء، كان من علماء السوء أو كان ممن لا يوثق به أو كان ممن يتبع هواه أو كان من علماء السلطة أو من علماء الحكام، نعم، أو كان ممن يفتي بمجرد الظن ويقول لك أظن كذا وأتوقع كذا، واضح، أو كان ممن عرف عنه التساهل، يعني عرف عنه أنه دائما يقول حلال وحلال وحلال، واضح، فهذا نقول له الإثم ما حاك في صدرك وتردد فيه وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو قال لك هذا الشيخ من هذا صفته، الشيخ الذي هو عنده قصور، فهذا لا تأخذ بفتوى، واضح هذا. قال ابن رجب فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي، إذا جاءك المفتي بدليل شرعي خلاص يرفع لك التردد والنزاع، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية، مثل إنسان جاهل مثلا جاءك قال لك أنا أريد أن أفطر في السفر، هل يجوز؟ نفسي غير مرتاحة، أريد أن أفطر ولكن نفسي متضايقة من هذا. فقلت له: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر، يجوز. قالك: لا، أنا نفسي غير منشرحة. هذا لا عبرة بنفسه. لماذا؟ لأنه صادم الرخصة الشرعية. مثال آخر: قصر بعض الجهال لا يحب أن يقصر في الصلاة. ليش؟ ورع بارد، ورع خاطئ. يقول: لا، أنا لا أريد أن أقصر الصلاة، أريد أن أصلي صلاة كاملة تامة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الصلاة. يقول: لا، أنا إذا قصرت أشعر أني متضايق، أشعر أني فعل شيء خطأ. هذا جهل، هذا جهل، ولا عبرة بصدره هنا. لذلك قال ابن رجب: ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال. فهذا لا عبرة به. طيب، فوائد هذا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان عظم شأن حسن الخلق، وأنه من أعظم خصال البر. وعرفنا أن وفيه أن البر يطلق بمعنيين: بمعنى الإحسان إلى الخلق، وبمعنى خصال الخير كلها. وفيه أن الله فطر العباد على معرفة الحق والسكون إليه. ولذلك العلماء الذين كتبوا في الأدلة على وجود الخالق سبحانه ذكروا أن من أعظم الأدلة ومن أعظم البراهين برهان الفطرة. فالفطرة تدل على وجود الخالق، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر فطرته، وهذا الحديث يشير إليه. وفيها أن الشريعة في مجملها واضحة، بينة المعالم، لا يلتبس فيها الحق بالباطل. وفيها أن المؤمن الحق يتردد في ينقبض صدره من فعل المعصية. وفيه أن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره للإيمان والاستشعار حلال وحرام، وكان المفتي هذا يفتي بالظن أو بالهوى. وهذا يفيدك أن ليس العبرة بأن تقول: والله يوجد فتوى، والله يوجد شيخ أفتاني، خلاص إذن هو حلال. طيب، هذا الشيخ الذي أفتاك، هل هو دقق؟ هل هو متبع للحق؟ ولا هو من شيوخ السلطان، ولا من شيوخ الحكومات، أو هو ممن يتبع هواه، أو من المتساهلين؟ واضح؟ فليس العبرة فقط بوجود الفتوى. أنت أيها المؤمن المسلم مطالب بأن تتحرى وأن تجتهد وأن تبحث عن الحق. ومن فوائد هذا الحديث أن المعاصي تجلب للإنسان الشقاء وضيق الصدر والتردد، وأن الطاعات تشرح الصدر. والحديث فيه أيضا معجزة إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في صدر رابصة بالوحي، وإن قلنا أنه علم بالفراسة ففيه إثبات فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك كان كذلك. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة مأخوذة من الوعظ، والمقصود بالوعظ هو التذكير بالعواقب، التذكير بالعواقب، وهي قريبة جدا من معنى النصيحة. وغالبا الموعظة تشتمل على ترغيب وعلى ترهيب. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت يعني خافت، وذرفت منها العيون، ذرفت يعني سالت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة موعظة مؤثرة جدا، وكأنك ستودعنا، فنريدك أن توصي. فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني للأمراء. وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن صار أميركم عبدا، وإن كان الأمير والذي يحكمكم عبدا من العبيد. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني نزاعا بين الناس، هذا يقول الحق معي وهذا يقول الحق معي، وكل منهما يبدع الآخر أو يكفر الآخر أو يقتل الآخر. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم، الخلفاء جمعوا خليفة، وهم الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بعده ويحكمون مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والراشدون جمع راشد، والراشد عكس الغاوي، والغاوي هو من عرف الحق وعمل بخلافه. إذن الراشد من هو؟ الراشد هو الذي يعرف الحق ويعمل به، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هو آخر الأضراس، آخر الأضراس الذي ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، هذا هو النواجذ. والمقصود هو تمسكوا بها. كيف أن الإنسان إذا عض على الشيء يتمسك به ولا يتركه، كذلك نريد منك أن تمسك وتتمسك بهذه السنة ولا تتركها. وإياكم، إياكم أسلوب تحذير، مثل أن تقول إياك والأسد، يعني احذر الأسد. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات جمع محدثة، والمقصود بها البدع، الأمور المحدثة في الدين، يعني الأمور الجديدة في الدين. فإن كل بدعة ضلالة. نعم، والضلالة عكس الـ عكس الـ عكس الـ الهداية أو الهدى. رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قد بينا في مناسبات أخرى ما معنى قول الترمذي حسن صحيح. قلنا قيل إنه يقصد حسن عند قوم وصحيح عند قوم، قيل هذا وقيل غير ذلك. نعم. طيب، أما راوي هذا الحديث فهو العرباض بن سارية، كنيته أبو نجيح، صحابي مشهور أسلم قديما، وهو من أهل الصفة يعني الفقراء، وأحد البكائين. كان يقول أنا رابع الإسلام، نزل الشام وسكن حمص، وهذا يؤكد ما ذكرته لك سابقا من حرص الصحابة على نزول الشام. ومات في فتنة ابن الزبير سنة 75. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 31 حديثا. طيب، هذا الحديث فيه مسائل وفوائد، منها فيه فضل الموعظة، وأن الموعظة ليست مهنة حقيرة أو مهنة الجهال، بل هي مهنة زاولها الأنبياء. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الواعظين، وأنه زاول هذه المهنة وكان يعظ الصحابة. ففيه رد على الذين يحتقرون الوعاظ والوعظ. ولذلك تجد بعض الناس يقول هذا فلان هذا مسكين واعظ وهذا عالم، فيحتقر الواعظ ويرى أن الوعظ هذه مهمة، مهمة يعني حقيرة أو بسيطة جدا، واضح؟ وإذا الوعظ هي مهمة الأنبياء، والأنبياء كانوا يعظون أقوامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الواعظين. وفيه شدة مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيرها على الصحابة، حيث وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وفيه رقة قلوب الصحابة، أنهم بكوا من هذه الموعظة وتأثروا. وفيه أن الإنسان إذا كان مودعا فإنه يبالغ في الوعظ، ويتقن الموعظة، ويتقن النصيحة، ويهتم بها. وهذا شأن الإنسان إذا كان سيودع شيئا. لذلك يقول ابن رجب إن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته إيش يفعل؟ يتقنها. نعم. وأيضا نعم، من فوائد هذا الحديث قوله أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، يعني الأمراء. هاتان الوصيتان هما من أعظم الوصايا الموجودة في هذا الكتاب، لأن هاتان الوصيتان فيهما صلاح الدنيا والآخرة. صلاح الدنيا في أوصيكم بتقوى الله، صلاح الدين في أوصيكم بتقوى الله، وهو أيضا صلاح الآخرة. وصلاح الدنيا بالسمع والطاعة. قال ابن رجب هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة، وأما السمع والطاعة لولاة الأمور ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم. هذا كلام ابن رجب، وهذا كلام صحيح. فإن التقوى تصلح الدين، والسمع والطاعة يصلح الدنيا. فإذا ترك الإنسان التقوى فسد دينه وكان من الفجار ومن أهل النار. وإذا ترك السمع والطاعة وفعل العكس، وهو الخروج بالسيف، الخروج بالسيف على على على ولاة الأمور وقتالهم، هذا يؤدي إلى الفتن وإلى نشوب الحرب وإلى القتال بين المسلمين، فيفقد الناس الأمن والأمان، فلا يستطيعون أن يصلوا ولا أن يحفظوا أعراضهم ولا أن يصلوا في المساجد ولا يذهبون إلى معاشهم فتفسد الدنيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين، ولاة الأمور المسلمين الذين يقيمون شرع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: ما أقاموا فيكم كتاب الله، ما أقاموا فيكم كتاب الله. فجعل شرط السمع والطاعة أن يكونوا في الجملة ممن يقيم الشريعة. نعم يوجد منهم ظلم ويوجد منهم تقصير، ونحن مأمورون بالصبر على هذا، ولكن أن يكون مسلما وأن يكون يحكم بالشريعة. والدليل قوله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله منكم يعني من المسلمين. أما إذا حكمنا كافر أو يهودي أو نصراني أو أو أو أو إنسان لا يدين بالإسلام ولا يرفع له رأسا، فهذا ليس من ولاة أمور المسلمين. على كل حال، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهذا ذكر ابن رجب أنه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه أشار إلى أنه سيأتي زمان يحكم فيه العبيد، وهذا حصل بالفعل في التاريخ الإسلامي. فنسلم يقول: حتى وإن حكمكم عبد ما دام مسلما ويقيم الصلاة ويقيم الشريعة فإنه يسمع له ويطاع درءا للفتن. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الوصية بتقوى الله، والوصية بسمع الطاعة للأمراء المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث فيه نبوة ودلائل، دليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعجاز نبوي، وهو أن سلم أخبر بوقوع الاختلاف في هذه الأمة، وهذا صحيح. افترقت الأمة على أكثر من 70 فرقة، وحصل تنازع وقتال وتناحر، فهذا أخبر به سلم وواقع كما أخبر، فسير اختلافا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان العلاج والمخرج عند وقوع المشاكل والفتن، وهو التمسك بالكتاب والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فهذه الضلالات والفرق والمذاهب والجماعات والتيارات هذه كلها لا تضرك إذا أردت الحق، فتمسك بالقرآن وبالسنة. ومن فوائد هذا الحديث الربط بين الأمور الحسية والمعنوية، لأنه قال: عضوا بفتح العين، وليس عضوا بفتح العين، عضوا عليها بالنواجذ. طيب هل تستطيع أن تعض على السنة؟ لا، السنة شيء معنوي، لكن هذا فيه تشبيه الحسي المعنوي بالحسي، وذلك لأجل تقريبه للذهن، ففيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من البدع، لأن البدع تهدم الدين وتفسده وتشوه الإسلام والمسلمين. نعم. وفيه الإخبار بأن البدعة ضلالة، فيستفاد منه أن السنة هداية. نعم. فإن قال قائل: طيب قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، لما رأى الناس يصلون التراويح في زمانه قال نعمة البدعة، فمدحهم وسماها بدعة، فكيف تقولون كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ فنقول: المقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية، يعني أن هذا الشيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن له أصل، وهو أنه يدخل في جنس قيام الليل، فهذا سماه عمر بدعة، لا يقصد بدعة شرعية، وإنما يقصد بدعة من حيث اللغة العربية ومن حيث الواقع أنها حدثت بعد زمن من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي: قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.